يصلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رب ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة